هل يجوز لبس الباروكة إذا كانت المرأة صلعاء؟ إذا لبست الباروكة الصلعاء لبست الباروكة ولم تقصد تدليسا على خاطب ابن الخطاب فهذا والله أعلم صورة مستثناة، إنها لم تصل شعرا الآن، إنما هي وضعت شيئا على الرأس يسترها. فإذا كان الزوج يعرف ذلك، إذا كانت المرأة صلعاء عافانا الله وإياكم ونسائنا ونسائكم، ففي هذا الباب تجد لها فسحة للاضطرار